كيف بك إذا سمعت أن أناسا من أهل الجنة ينظرون إلى وجه الله الكريم بكرة وعشيا، كل يوم ينظر إلى وجه الله مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، وآخرون من أهل الجنة لا يرون الله إلا كل جمعة، أيهما أحب إليك؟ إخوتي، إن كثيرا منا يعلم مقدار ماله، عنده فلوس قديه، ويعلم جيدا مستقبل عياله وماذا ترك لهم، ولكن هل تعلم مستقبلك أنت إلى أين تسير؟ إنها وقفة، ويا لها من وقفة. طلب الجنة، كان عمر بن عبد العزيز يجلس يوما في مجلسه، فدخل عليه ابن أخ له فقال له: من أين جئت؟ قال: من طلب الدنيا. قال: هل حصلتها؟ قال: لا. قال: إذا كنت لم تدرك شيئا تطلبه، فكيف تدرك شيئا لا تطلبه؟ إخوتي، طلب الجنة، يعني لو طلبت منكم طلب بعد إذنكم، إن إحنا نريح التليفونات ونقفل التليفونات ونبطل تصوير ونركز شوية مع الجنة كده، يبقى كويس ولا صعب الأمر ده؟ أحسن. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة. آمين يا رب. إخوتي، إنها مناسبة لوقفة، وقفة صريحة جادة، لنعرف هل هذا السبيل الذي نسلكه في حياتنا يوصل إلى الجنة أم لا، ويوصل إلى أي درجة في الجنة. الجنة تحتاج إلى سعي. قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. لم يكفي في طلب الجنة مجرد الإرادة، وإنما لابد أن تتبع الإرادة بسعي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، كأن لها سعيا مخصوصا، ليس مجرد السعي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنهم سعوا ولكن ضل سعيهم. أرأيت لو أن رجلا اليوم يقصد مسجد الصحابة ثم ضل الطريق، لم يصل أبدا، ضل سعيهم. سعوا ولكن سعيهم لم يذهب، لم يصل. لذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي هذه المسافة قطاع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب، وعلى القلب أن يصل إلى الرب. هناك قطاع طرق في طريق العمل، من قطاع الطرق نفسك التي بين جنبيك. يقول ابن القيم أيضا: ومن أخطر كلامه: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون. ثاني تدفع كم؟ الصلاة على النبي. احنا عندنا لا نقبل إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: أن الإنسان صلى، هذه الصلاة قد تصل إلى القلب. كنا لسه في دورة العصر، وإن شاء الله من غد ستكون من الساعة 5 في مسجد أبو مسلم الخولاني بالصليبية. مهمة الدورة المرة دي، لأننا نقول طريق السير إلى الله، ده عنوان الدورة، طريق السير إلى الله، كيف تصل إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا اليوم 3 نقاط وغدا نستكمل إن شاء الله. صلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا نقول أن الإنسان قد يسعى، قد يتوب. هو كان بيتفرج على حاجات وحشة ثم دخل المسجد فصلى وتاب، مجرد ما يرجع البيت يعود إلى نفس الذنب مرة أخرى. اللهم تب على كل عاصٍ. ما السبب؟ أن هذه الصلاة لم تصل إلى قلبه، ولو وصلت إلى قلبه لما عاد إلى الذنب أبدا. إن أخطر ما في الذنب أنك تتوب ثم تعود إلى نفس الذنب مرة أخرى، لكن لا تيأس، اللهم تب علينا يا رب. في قصة قاتل 100 نفس، أن الرجل قتل 99 نفسا ثم أتى العابد فقال: هل تجد لي من توبة؟ قال: لا، فقتله. الرجل رايح يتوب من القتل فقتل. السبب، السر إيه؟ أنه حين تاب لم يعمل صالحا. عشان كده تجد دائما في كل آيات التوبة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. العمل الصالح الذي يصل إلى القلب، هي دي المهم، إن العمل يصل إلى قلبك. صليت المغرب دلوقتي، وصلت قلبك؟ لو وصلت لتكونن من المفلحين، لكن قلما يصل العمل إلى القلب. لماذا؟ لأن في الطريق العمل قطاع طرق، كما ذكرنا من قطاع الطرق هذه النفس، نفسك الأمارة بالسوء. هذه النفس الأمارة بالسوء تقطع الطريق على العمل أن يصل إلى القلب، تستولي عليه. الحتة اللي انتوا دفعتوا تمنها بقى، صلى رسول صلى الله عليه وسلم قال: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها، أو فتصيره جندا لها، فتصول به وتطغى. فلان من الناس، بلاش نقول أسماء، فلان حفظ القرآن وتعلم العلم وأما الناس، هذا عمل صالح ولا لا؟ لكن قد تستولي النفس عليه، على العمل الصالح، فتصير العمل الصالح جندا لها، فتصول به النفس وتطغى به النفس، فيصبح مثلا نقول له: يا محمد، يقول لك: يا محمد، قول يا شيخ محمد أنا حافظ القرآن. بقى حفظ القرآن مش لله، ده لمين؟ للشيخ، للفلوس، للوجاهة، لحب الناس، لطلب محمدة الناس، للانتفاع بخدمات الناس. كده بقت مش لله، دي لمين؟ للنفس. لذلك قال العلماء أن المرائي أبخل خلق الله، كلما استحسن شيئا من عمله استأثر به ولم يجعله لله. صلى ركعتين حلوين يعجب بنفسه، خدم لنفسه. تصدق بصدقة جيدة يرائي ده أنا دفعت كذا، فتصول به وتطغى. يقول لك أنا كل سنة بروح عمرة في رمضان، ده أنا بقالي 6 سنين ما بتفوتنيش صلاة فجر. يقعد في صلاة الفجر كده بعد الصلاة يبص في الصف كده، فين الشيخ فلان؟ تلاقيه نايم. احنا بقى الرجالة. تصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، بيصلي هو ويصوم ويحج ويعتمر وحافظ القرآن ويجتهد في الدعوة، وهو عن الله أبعد ما يكون. ما بقتش لله، بقت لنفسه. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا ويقينا شر نفوسنا. لذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نبدأ بداية حقيقية صحيحة لنصل إلى الله، لنصل إلى الجنة، فلا بد من علو الهمة بحيث نرتفع فوق نفوسنا وفوق شهواتنا وفوق أهوائنا، ونصل إلى أن يخرج العمل خالصا صالحا خالصا لربنا. علو الهمة في طلب الجنة. ما سبب سفول الهمة؟ لماذا تجد الناس اليوم يضحون بالجنة؟ أول سبب الجهل. الجهل، الجهل بقيمة الدنيا والجهل بقيمة الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الدنيا، وما الدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذه الدنيا، رجل جمع مالا، ولو حاز كنوز الدنيا ماذا تصنع له؟ ذكرت لكم مرة حال رجل أعرفه، مات عليه رحمة الله، كان يملك عشرات الملايين وعنده قصور في أنحاء الأرض وأملاك. في آخر حياته ابتلي بالإسهال، مرض بسيط جدا، مرض إيه؟ الإسهال، أكرمكم الله. فكان لا يستريح إلا وهو يجلس في الحمام، أعزكم الله، في الكنيف. هذه هي الحالة الوحيدة، إذا نام على السرير تعبان، قام وقف في البلكونة تعبان، لا يستريح أبدا إلا وهو يخلع السروال، أعزكم الله، ويجلس على الحمام، على قعدة الحمام. هذه هي الحالة الوحيدة. فبقي آخر أسبوع أو 10 أيام من حياته في الحمام، وعنده من القصور والفيلات ما الله به عليم في كل أنحاء العالم. أنا بقول لك تاخد 1,000,000 جنيه وإسهال؟ ها؟ سبحان الله العظيم، ماذا صنعت الفلوس؟ ما قيمتها؟ لا أريد أن أسرد مزيدا من القصص، ولكن آخر بلغني أنه يطلبني فذهبت إليه، مريض في مستشفى، جاءه مغص مفاجئ، فكان يصرخ في الأطباء، أخبرني الأطباء قالوا أنه كان بيصرخ يقول أنا عندي 600 عامل، هاتولي 2-3 عمال وشيلوا المغص ده حطوا بطنهم بفلوسي. من يستطيع؟ ماذا صنعت الفلوس أمام مغص؟ ماذا تصنع الفلوس أمام صداع؟ السعادة سعادة القلب، ولا يسعد القلوب إلا الله، لا الفلوس ولا الشهوات ولا شيء أبدا في الدنيا يجلب السعادة إلا الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الجهل، الجهل بقيمة الدنيا، هذه الدنيا لأنك لا تملك مفكر إن الفلوس حلوة، لأنه مش عندك. أخبر تقله، عارفين المثل ده؟ أخبر اعرفه على حقيقته، تقله تهجره وتتركه، أي شيء تعرفه على حقيقته في هذه الدنيا تقلاها، ولكنها كونها بعيدة عن عينيك وعن يديك فأنت تطلبها وتسعى إليها، ولكن اعلم أن القيمة الحقيقية في الآخرة. تعالوا لنلقي نظرة سريعة جدا على الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري حديث صحيح، وعبد الله بن مسعود أيضا، يروى عن عبد الله بن مسعود أيضا قال حين يكون، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يكون مثل يوم الجمعة مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا، يدعى المؤمنون من أهل الجنة هلموا إلى ربكم إن ربكم يستزيركم، يستزيركم يعني يطلب زيارتكم، فيدخلون مكانا يقال له سوق الجنة، فيجلس بعضهم على كراسي من ذهب وكراسي من لؤلؤ وكراسي من زبرجد، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك، لا يرون بأن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا مهب كان، حتى ولو في الجنة الناس ما أمات، اللهم ارفع في الجنة درجاتنا، الناس ما أمات وما منا إلا له مقام معلوم. إخوتي هذا الأمر صار في هذه الأيام شوية الناس لا يقدرونه قدره، أنه حتى دايما نقول للناس سواسية الناس سواسية الناس سواسية، لكن في أهل الدين الناس مقامات، هم درجات عند الله. الناس سواسية في الدنيا في الحقوق والواجبات، ولكن كل واحد له مقام له درجة عند ربنا. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، في فرق بين صادق وصديق، صح ولا لا؟ في فرق. قال سبحانه وتعالى إن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، في فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين الصالحين، عباد الله الصالحين دول درجة تانية، في فرق. الناس في درجة بين مؤمن مخلص ومخلص وخالص، هذه الدرجات لا ينبغي أن تهمل. الشاهد إيه؟ بعض الناس قاعد على كراسي ذهب، كراسي الزبرجد، كراسي لؤلؤ، وناس قاعدة في الأرض، لكن لأن الجنة ليس فيها حزن ولا ألم، اللي قاعد في الأرض مش شايف إن بتوع الكراسي أحسن منه. هي الآن مش بعض الأحيان تدخل عندك البيت تقول تفضل اقعد في الصالون، يقول لك انا بحب اقعد في الارض، هو يقعد في الارض. لذلك ابن القيم عالج هذه القضيه، قال ايه؟ كيف لا يكون في الجنه حزن وبعض الناس ينظر الى قصر الاخر في الجنه كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء؟ يعني ممكن يبقوا اتنين في الجنة بس واحد في درجة منخفضة شوية والتاني في درجة عالية، أصحاب الغرف تقول له أنت مع بعض شايف النور اللي هناك ده؟ أهو ده قصر سيدنا أبو بكر. طب أنا ما أزعلش، ما أنا نفسي في كده. قال لك لا ما تزعلش. ليه؟ لن يدخل أحد النار إلا وهو راض، ولن يدخل أحد الجنة إلا هو راضي. طب يدخل النار وهو راضي إزاي؟ أن يعلم أنه يستحقها فهو أحق بها وأهلها. هو داخل ربنا يقول إيه رأيك تستاهل إيه؟ يقولوا لو في حاجة أكتر من النار تدخلني فيها. هو عارف كده، قرر بذنوبه. يعني أحيانا أنا أي حاجة حواليا بتشغلني، يا نقفل الباب ده والناس دي تقعد مكانها، يا مشغولين مع السلامة يشوفوا شغلهم قولا واحدا. وعندنا هنا جوائز للناس اللي ياخدوا بالهم من المحاضرة. طب اقفل الباب، يا أم روح. أنا بحبكم في الله بس يا نركز يا نروح. هنركز. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الراجل ده محضر لكم مفاجأة، بيقول إن هيطرح عليكم 10 أسئلة في آخر المحاضرة على الكلام اللي أنا قلته، واللي هيجاوب هياخد هدية. قفلنا الباب وبطلنا مفاجآت ومش هنلعب، عايزين نركز بقى عشان الملائكة تحفنا. طيب لو شفت حركة هنا تاني همشي. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ايه يا عم الشيخ بقى؟ اللي هيدخل النار هيدخل الراضي. اللي هيدخل النار هيدخل هو راضي، عارف انه يستاهل دي وزيادة، بس ربنا رحمه ودخله النار. واللي يدخل الجنة في المكان ده هيبقى راضي جدا، ويعلم ان هو ما يستاهلش اكتر من كده، بل هو هنا بكرم الله. فلذلك مش هيزعل لما يشوف حد على منه. ليه؟ لانه عارف ان هو ده اللي كان بيطلبه. ما احنا بنقول الوقت علو الهمة في طلب الجنة. بعض الناس يقول لك يا عم بس ندخل في اي حتة وخلاص، بس ادخل الجنة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة وقد فاز. وبعض الناس يقول لك لا، مع النبي ما اقدرش، يعني ابقى دخلت الجنة وما اقعدش مع النبي ما تبقاش جنة. بعض الناس عنده كده، وآخرون زي ما قلت في حلقة أول أمس إن في واحدة بتقول لزوجها يا عم أنتوا عايزين تدخلوا الجنة مش عارف فين، أنا عايز ندخل النار شوية الأول وبعدين أدخل الجنة. شوف شوف الناس عايزة إيه. وقلت هي جاهلة ما تعرفش النار، هي مفكرة لما تتلسع في فرن البوتاجاز هي دي النار. لا ده النار مش كده، نار ربنا نار الله، نار الله، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة بتحرق الفؤاد، نعوذ بالله من النار وعذابها. الشاهد ايه؟ ان ليس في الجنة حزن. مش حاجة جميلة دي؟ ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر بيقول ايه؟ ترأيت الجنة وما فيها حيث لا ألم ولا حزن ولا هم ولا تعب ولا نصب ولا عرق ولا مخاط ولا بول ولا براز، فيكاد عقلي يطيش. واحد لما يتصور الجنة يا تقول امتى هنخلص من القرف اللي احنا فيه ده. تصور الجنة بتدخل الجنة عمرك ما هيجي لك صداع ولا انفلونزا ولا تعرق ريحة العرق بتاع الصيف دي ها، ولا تتعب ولا تتألم ولا تشوف اللي انت بتحبه ولا تسمع اللي انت بتحبه. و بقى ده ممكن هيحصل؟ ثم في أبد، مش 50-100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1,000,000 سنة، أبد، في أبد لا ينتهي. الواحد اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك، ناس على كراسي ذهب ولؤلؤ وزبرجد وياقوت، وناس كثبان. عارف كثبان يعني إيه؟ كوم، كثبان جمع كثيب اللي هو الكومة، كثبان مسك، كومة مسك، هو قاعد كده مقعوص عليها مقضوع بتقولوا عليها إيه، متكئ، متكئ على كثيب مسك، قاعد كده وممدد وحط رجل على رجل، وآخر تمام التمام أحسن، هو شايف نفسه أحسن، أحسن من بتوع الكراسي. ثم يتجلى لهم ربهم، فلا يدع أحدا في هذا المجلس إلا ويحاضره محاضرة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب. عارف لما يبقى عندك ضيوف ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، عندك 10-15 واحد وانت قاعد كده، ضيوفك تقول اهلا يا فلان ازيك عامل ايه والاولاد اخبارهم ايه، اهلا يا فلان ايه صحتك عامله ايه لي من دول، اهلا يا فلان، وبتلف عليهم واحد واحد كده تسلم على كل واحد وتتكلم معاه، اهو في الجنه كده الله جل جلاله سيكلم كل واحد بخصوصه حتى يقول لاحدهم اي فل، اي فل، فل ترخيم فلان. لما تيجي تدلع كلمة فلان تقوله ايه؟ تدلله يعني، تقوله يا فل. ربنا يقول ايوه يا فل، اي فل، اتذكر يوم كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول اي ربي ألست قد غفرت لي، استرني بقى ما، فيقول الله بمغفرتي لك بلغت درجتك هذه. هو أنا لو ما غفرت لك شو كنت شفتها؟ تشتريها بكام الحتة دي؟ ما تستاهلش إنك تعفي لحيتك، إنك تقوم الليل الذي 11 ركعة، إنك تحفظ القرآن كله عشان تطلع فوق، ما تستاهلش انك تبطل ذنوب ومعاصي وسجاير ونسوان وقرف اللي انت عايش فيه، ما تستاهلش انك تضحي من اجلها. هو الجهل، لو يعرف قدرها، قدر الجنة، كان يضحي من اجلها بكل شيء. سبحان الله العظيم. شوف سيدنا النبي صلى عليه حين خير بين كنوز خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها، وبين ما عند الله، فاختار، اختار ما عند الله، ساب كل ده. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجهل، اثنين، ضعف اليقين. كنت بتكلم في 100 نصيحة في إزالة الهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. 100 نصيحة لإزالة الهم. فكنت بقول إن أنا في الفترة الأخيرة في خلال شهر وأنا بحضر 100 نصيحة دي، كنت مركز في إن أنا بعد ما أصلي وأقعد كده قدام الناس أبص في وجوه الناس كده واحد واحد، وانا ماشي في الشارع انظر في وجوه الناس، وانا بسلم على حد انظر في وجوه الناس، فلاحظت فعلا ان معظم الناس تبصوله كده تحس ان فيه هم، هم مركز على وجوه الناس، مهموم ليه لك رب كريم، مهموم ليه شايل الهم ليه؟ حمل همومك على الله وانطلق بيقين. بإيه؟ هي دي اللي الناس نسيها بقى، حتة الإيه؟ اليقين. طب اليقين ده نجيبه منين يا عم الشيخ؟ اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. كنت بتكلم في توحيد الحب، توحيد الخوف، توحيد الرجاء. توحيد الرجاء، توحيد الرجاء. السؤال، معلش جاوبني لله، هل رجاءك في الله أقوى ولا في الفلوس اللي انت شايلها أقوى؟ انت شايل قرشين لساعة العوزة ولا ساعة الحاجة؟ رجاءك في ربنا ساعة الحاجة أقوى ولا في الفلوس؟ شايل معاك على التليفون ومحفظتك شوية كروت بالمعارف، اللي هو فلان والعميد فلان والأستاذ فلان وفلان باشا وفلان بك، شايلهم في جيبك ساعة، تقول ساعة ممكن أحيانا تحتاج تتصل بحد في موقف، ساعة المواقف. رجاءك لما تقول يا رب فرج عنا ما نحن فيه أقوى ولا في المعارف أقوى؟ مش هنكتب على بعض بقى، خلينا صراحة واضحين. هو ده اليقين. اليقين قطع تعلق القلب بالأسباب. احنا بناخد بالأسباب. امال انت جاي هنا ليه؟ بتجري ورا الفلوس؟ سبب من الأسباب. ولو قعدت ببلدك هيرزقك الرزق اللي انت واخده هنا يقينا، ادامك كتب لك 10 قروش يبقى هتاخد 10 قروش، هينقصوا؟ مستحيل. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نفث روح روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. جمال الطلب، اليقين ده اللي بتفتقد الأمة النهاردة. اليقين لما تبقى على يقين أنك إن ضحيت من أجل الله لم يضيعك، لا يضيعك أبدا، مش هيضيعك أبدا لو بيقين، لكن لو بتجرب ربنا تضيع. اليقين في أن العمل الصالح لا يضيع ثوابه في الدنيا ولا في الآخرة، وأن المعاصي تضر في الدنيا وفي الآخرة. ما عندناش اليقين ده. هو بيعصي ليه؟ عشان يتبسط، عشان يستريح. لو عنده يقين أن المعصية تضر، المعصية ما تريحش، المعصية تؤلم، المعصية تؤذي، ما كانش عملها. ضعف اليقين، ضياع اليقين. طب أجيب اليقين منين؟ بقطع تعلق القلب بالأسباب. مش الشغل ده اللي بيرزقك، الرزاق الله. ده سبب مجرد، نأخذ بالأسباب ولا تتعلق قلوبنا بها. يبقى السبب سفول الهمة أمران، الجهل وضعف اليقين. إذن كيف تعلو الهمة؟ خذ أمر الدين بجد. قال الله سبحانه وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الدين مش تهريج. قال سبحانه وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أهل النار اللي بيقولوا لأهل الجنة ادونا شوية مية بس نبل رئنا. ذكروا أربع أسباب لهلكهم: اتخذوا دينهم لهوا، اثنين لعبا، ثلاثة غرتهم الحياة الدنيا، أربعة نسوا يوم الآخرة. أربع أسباب. بعض الناس واخدين الدين ده لعبة تهريج. الدين مش لعبة، الجنة مش لعبة، الصلاة مش لعبة، القرآن مش لعبة. بعض الناس واخدينها لعبة. لما تمر بين الصفوف كده أثناء الصلاة وتنظر في وجوه الناس، وانصحك ما تعملهاش، ما تحسش إن الناس دي بتصلي. سبحان الله العظيم، اللي واقف يا رب استرنا، يا رب لو فتحت دماغة الناس دي وهي بتصلي تلاقيهم بيفكروا في ايه؟ كل حاجة غير ربنا. فضيحة، فضيحة قدام ربنا، لأن ربنا شايف اللي جوه دماغك. تبقى واقف قدامه بين إيديه وهو ينصب وجهه لوجهك، ودماغك في البيت وفي الشغل وفي الشارع وفي العيال وفي الأعداء وفي الأحباب وفي المعاصي، وانت واقف قدام ربنا شكلك وحش قوي. أو ده لعب، بقت كده الصلاة لعبة تهريج مش صلاة. ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، اللي حضر قلبه فيها، وغرتهم الحياة الدنيا. خذ أمر الدين بجد. لما تيجي تصلي خذ الأمر بجد، يعني أعد للأمر عدته، رايح أصلي، استحضر قلبك في الوضوء، خذ بالأسباب كلها اللي تخليك ما تسرحش في الصلاة. وقلنا الكلام ده كثيرا جدا من المرات، أكرر مرة أخرى، إن اللي عايز ما يسرحش في الصلاة يقطع الشجرة. افتكرته ولا أقول تاني؟ طب ادفع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا لو واحد عايز يفكر ويركز وقاعد تحت شجرة، الشجرة دي عليها عصافير كل شوية مش عارف يركز، فيقوم يجيب خشبة وينش العصافير ويقعد، مجرد ما يقعد الايه العصافير تيجي تاني، يقوم ينش العصافير ويقعد العصافير تيجي تاني. فقالوا له الحل الوحيد ايه؟ اقطع الشجرة. الشجرة شجرة الهموم، طول ما شجرة الهموم جواك مش هتقدر تطرد الهموم، كل ما تطردها هتيجي تاني. الحل الوحيد ايه؟ اقطع الشجرة. قلت طب ما انت ما قلتليش الحل. اقطعها ازاي؟ سيبها مع الجزمة بره، سيب شجرة الهموم مع وانت بتقلع الجزمة اقلع دماغك. رجل قلبه معلق في المساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. لما تخرج للدنيا ما تخرجش بقلبك، سيب قلبك هنا وتعامل بدماغك. خلصت الدنيا سيب دماغك برا وادخل البس قلبك، لك قلب ودماغ، خلي قلبك لربنا ودماغك للدنيا. وصلت وخلصت الحكاية ببساطة. واللي نقدر نعمل كده طبعا تقدر تعمل كده. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ زول كده اللي قاعد يعد الفلوس بقلبه 99 100 بقلبه، قلبه هيتوسخ، هيتوسخ قلبه من عد الفلوس. ما تعدش بقلبك، ما تشتغلش في الدنيا بقلبك، خلي قلبك لربنا نظيف طاهر. رجل قلبه معلق في المسجد، اما تمشي علق قلبك هنا. خذ امر الدين بجد، ما تيجي تقرا القران بجد، اما تيجي تحفظ القران بجد، اما تيجي تعمل عمره بجد. خذ امر الدين بجد. اثنين، لعلاج سفول الهمه، لا تؤثر بحظك من الله احدا. واضح ولا ترجم؟ أترجم. طب صلي، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإيثار أن تعطي ما تحتاج إليه. يعني أنا معايا 10 جنيه 10 دنانير وأنا محتاج لها والشيخ محمد محتاج لها، فأنا أقول له أنا هأوثرك بها، دي ليك أنت وأنا أتصرف. ده اسمه إيه؟ الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. عكس الإيثار، فين الهدايا؟ عكس الإيثار اسمها إيه؟ الأثرة، اسمها الأثرة. ادي أخونا اللي ركن ظهره ده عشان ما يركنش ظهره تاني. لا أنا سمعت ده، امسك خلاص يا أخي. هات كمان واحد. أعطي أخونا اللي ركن ظهره ده. الأثرة اسمها الأثرة. الأثرة إيه هي الأثرة؟ إحنا هنا الإيثار أن تعطي ما تحتاج إليه. خليك معاي. الأثرة إن يبقى في 10 جنيه بيني وبين الشيخ محمد وأنا مش محتاجها، أخدها استخسار. خد بحقك حلفة واحرقه، هي دي اسمها الأثرة. الأثرة أن تستأثر بالشيء فتأخذه وأنت غير محتاج إليه. لا تؤثر بحظك من الله أحد. يعني إيه؟ إحنا دايما نقول يا إخوة الحل الوحيد عشان توصل، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، الحل الوحيد لصلاح حالك أن تضع لنفسك برنامجا، تحط لنفسك، خليك في الأبيض، أن تضع لنفسك برنامجا. برنامج إيه؟ ال 24 ساعة. مش أنا قلت لكم الكلام ده هنا قبل كده؟ قلت والله، بس أنتوا كل شوية شوفوا وجوه جديدة، مش مهم. صلى على الرسول، قلت هات ورقة كده وقسم الورقة دي ل 96 مربع. اليوم في كم ساعة؟ 24 ساعة. قسم ال 24 ساعة دي أربع، ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة، واكتب في كل مربع الربع ساعة ده من الساعة الفجر على 3:15، من 3:15 ل 3:30 هتعمل ايه؟ ومن 3:30 ل 4:15، ومن 4:15 ل 4، ومن 4:15، ومن 4:15 ل 4:30، وانت ماشي كده ربع ساعة لحد الفجر الثاني. اكتب في كل ربع ساعة عمل. ليه قسمنا الوقت الى اجزاء صغيرة؟ ليه؟ لان هذا سبيل للحفاظ على الوقت. كلما دق التقسيم كلما حافظنا عليه. وابدأ اخر النهار شوف انت عملت ايه، نفذت قد ايه من الجدول؟ هتلاقي نفسك نفذت 10% من الجدول اللي انت حاطه، ما يجرش حاجه، ماشي. تاني يوم 20%، ثالث يوم 15. خليك اجتهد في تنفيذ الجدول. هنحط لنفسك ساعه كل يوم لتلاوه القران قبل ما تخرج من البيت، وساعه قبل ما تنام. الساعه دي لو هتموت ما تفرطش فيها. هو ده معنى لا تؤثر بحظك من الله أحد. انت عامل حسابك انك هتحضر معنا بكرة ان شاء الله من 5 لـ 6 ومن 6 لـ 7 هنا في المسجد، مش في المسجد ده، يعني في الدورة، وبعدين الدرس اللي هو اللي بعد المغرب ان شاء الله هنعلن عنه، الشيخ محمد هيعلن بعد في الاخر. الوقت ده بتاع مين؟ بتاع ربنا. اي حد يقول لك انا عايزك الساعة 5 تقول له اسف انا عندي ظروف، بدل ما تجينا نقولك انت ما جيتش ليه تقولي انا عندي ظروف. الظروف هي حظ الله منك انك تقدم حق ربنا على حق الناس كلها. ما نمتش مش مهم تنام، ما تغديتش مش مهم تتغدى الى اخره. لا تؤثر بحظك من الله احدا. رتب امورك وحط جدول لنفسك انك هتقرا قران امتى، هتقوم الليل امتى، هتصوم ايام ايه، هتتصدق اخر الشهر بكام، وتبقى دي حق ربنا. ولا تؤثر احدا بحق الله، لا تؤثر احدا على الله. ثلاثة، لعلو الهمة إياك وسفاسف الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. السفاسف الأمور التافهة الصغيرة، تعال على السفاسف، تعال ارتفع يعني، والصغائر ولا تنشغل بها. دايما اقول واحد شتمك، واحد اذاك، واحد كل عليك فلوس، كل ده كلام فارغ يا ابني، دي دنيا. ما اللي شتم شتم انتهت. لسه امبارح كنت مش امبارح من يومين اجلس مع بعض الاخوه، واحد شتم وقاعدين يتحاتبوا، فاللي شتم بيقول له انا مش قصدي، قول لا انت قصدك. قلت له انت مصمم تزعل؟ قال لك مش قصدي. ما تكفيش دي اعتذار؟ تكفي ولا تكفيش؟ خلاص مش قصدي، خلاص لا انت قصدك، قال لك مش قصدي. اهي دي التفاهه، ان يقول لك ما قلتش، خلاص تكفيني اعتذار انه يقول ما قلتش. يبقى كانه بيقول انا قلت بس انا غلطان، ف احسبها ان انا ما قلتش، رجع في كلام معيل. دي مش كفايه عندي؟ لا، ده الاخطر من كده. ايه؟ ان صاحبنا لما حد شتمه ولا حد اذاه قاعد بقى كل شويه يفتكر يقول اه ده قال لي كذا، لو كنت رديت عليه وقلت له كذا، انا ازاي فوتت له الحته دي، ويعذب نفسه بها. فعلاج هذا الكلام، سيبك من كل ده، انشغل بحالك مع الله، اسمه وارتفع الى اعلى ما تكون من المقامات العلية وفي طلب المقامات العلية. عيسولي يا شمام اكمل؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اسباب رفع الدرجات في الجنة؟ احنا قلنا نمرة واحد، سبب سفول الهمة الجهل وضعف اليقين. علاج سفول الهمة ثلاث حاجات، خذ أمر الدين بجد. اثنين، لا تؤثر بحظك من الله أحدا. ثلاثة، إياك وسفاسف الأمور. كيف ترتفع الدرجات في الجنة؟ واحد، بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جزاكم الله خير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجة طلب العلم الشرعي. ولكن ما هو العلم الذي نطلبه؟ ده سؤال. بعد لماذا نطلب العلم؟ نطلب العلم لطلب رضا الله، لندخل الجنة. وبرضو اسمحوا لي لو أزنتوا لي أقول تاني، إن أنا لما والدي الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا وموتى المسلمين أرسلني لطلب العلم، رحت للشيخ وخبطت على باب الشيخ، يا شيخ أنا عايز أتعلم. فقال لي أنت عايز تتعلم ليه؟ قلت له عشان أبقى إمام زي الإمام الشافعي والإمام أحمد. قال لي روح، هذه نية فاسدة، ودب رزع الباب في وشي. رجعت لأبويا الله يرحم ويرحم موتانا وموتى المسلمين. قلت له الشيخ طردني. قال لي قلت له حصل كيت وكيت. قال طب روح وقول له يا شيخ علمني أطلب العلم لي. فعلا رحت ثاني يوم وخبطت يا شيخ أنا عايز أطلب العلم. قال لي عايز تطلب العلم ليه؟ قلت له علمني حضرتك أطلب العلم ليه؟ قال طب ادخل. ودخلت فقال لي يا بني الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة لم يطلبوا العلم ليصيروا أئمة، إنما طلبوا العلم ليعبدوا الله ويدخلوا الجنة ثم رزقهم الله الإمامة. يبقى الأئمة دول ما كانوش بيطلبوا العلم عشان يبقوا أئمة، وإنما طلبوا العلم ليه؟ عشان يعرف يعبد ربنا. فإحنا بنطلب العلم مش عشان نبقى دعاء ولا عشان نبقى مشايخ ولا عشان ندعو إلى الله ولا عشان نعلم الأمة زي ما بيقولوا وبيعلموا الشباب النهاردة أطلب العلم عشان تعلم الناس. لا، ده أنا بطلب العلم بس لأنجو بنفسي عشان أعرف أعبد ربنا صح وأدخل الجنة. وبعدين إذا ربنا أكرمني وعرفت حاجة أبصها، لكن القضية مش الهدف في الأصل أن أعلم الناس، مش هدف. طب ما الناس يتعلموا. وطرق العلم الحمد لله أن الله أقام الحجة على الناس في هذه الأيام. النهاردة اللي يقول لك ما بعرفش أعرف الكتب، اسمع أسطوانة، اسمع شريط، شوف محاضرة على النت، على الكمبيوتر، على الأسطوانات، على 100 وسيلة لطلب العلم كلها متيسرة ومتوفرة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. يبقى الأولى نطلب العلم لطلب الجنة. اثنين، ما العلم الذي نطلبه؟ كل منا يطلب العلم الذي يحتاج إليه. مش كلنا محتاجين نتعلم أصول فقه وأصول حديث ولغة، لا لا لا، قد يكون أحدنا محتاج يتعلم كيف يغض بصره. كنت بقول النهاردة في الدورة العصر برضو، عمرك تعلمت الأنس بالله؟ أنت محتاج تتعلمها دي، تتعلم الإخلاص، كيف أحقق الإخلاص؟ محتاج تتعلم كيف أشعر بلذة السجود. الحاجات دي تتعلم، تتعلم. أذكر شيخي وكنت ساعتها في الدمام في السعودية، والله كده، والله حصل كده، قال لي يا ابني ما تعرفش تصلي ركعتين كده؟ الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، ونزل دموعه كده. قال لي ما تعرفش تعمل كده؟ قلت له لا ما اعرفش. قال تعالى معلمك. محتاج تتعلم ازاي تقول الحمد لله رب العالمين. قلت له ساعتها ده الفاتحه بتتقري، الفاتحه اللي احنا بنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الفاتحه بتتقري يا ناس، بتتقري، بتعرف تقرا الحمد لله رب العالمين وتسمع حميدني عبدي بأذن قلبك، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. عمرك سمعت؟ اللهم ارزقنا قلوبا تسمع. عارف ما سمعتش ليه؟ ومن غير ما تزعل مني، لأن أنا أخوك الصغير. قال سبحانه ألم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. هو ده السبب، هو ده السبب. هو الرجل مش قال واها لريح الجنة إني لأشم ريح الجنة؟ أنس بن النضر، عمرك شميت ريحة الجنة؟ شميت لها ريحة؟ لأنك مزكوم بريحة البنكنوت، مزكوم بريحة الماركات اللي أنت بتلبسها، مزكوم ببرفانات النسوان، مزكوم. ما تشمش ريحة الجنة، ريحة الجنة دي للأنوف السالكة. وصلت؟ يا رب توصل. يبقى نمرة واحد العلم، العلم مع الإيمان. أتعلم إيه؟ اتعلم اللي أنت محتاجه اللي يوصلك للجنة. اثنين، صيام أذن لا لا صيام النهار مع قيام الليل. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يبقى الصائم القائم أصل في علو الدرجة ويتبعه حسن الخلق، يبقى زي. يبقى هنذكر إن من أسباب رفع الدرجة في الجنة الصائم القائم حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. ينبغي أن تأتي عليك أيام صيام الاثنين والخميس كرمضان لا يفرط فيه. حاضر. وحسن الخلق. الأمة تعاني الآن أزمة أخلاق، رغم أن رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولكنك ترى الأمة اليوم كما أشعر شوقي فقال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وقد ذهبت أمتنا يوم ذهبت أخلاقها. أين الكرم والشجاعة؟ ذهبت فذهبوا. أين الحلم والأمانة؟ ذهبت فذهبوا. أين الرعاية والوفاء والتزمم؟ ذهبت. وعلى هذا فقس إخوتي إننا بحاجة إلى إعادة صرح أخلاق الأمة، بأن يبدأ كل منا بنفسه لترتفع في الجنة درجته. أسباب رفع الدرجة في الجنة كثيرة، أسوق منها الأخيرة حب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ولكنه الحب الحقيقي في زمن الحب الكاذب والحب المزيف والحب المدعى. الحب الحقيقي والحب الصادق لرسول الله، لله ولرسوله سبب لعلو الجنة. إخوتي أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعلي الليلة في الجنة درجاتنا. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر باسمكم لفضيلة الشيخ الكريم والعالم الجليل فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على ما أفادنا وأمتعنا به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل ما قاله في ميزان حسناته. ونود إخوة الإسلام أن نذكركم ببرنامج الشيخ أو ببقيته كما يعني هو الواقع إن شاء الله. له للشيخ كل يوم كما أعلن فضيلته دورة علمية كل يوم في مسجد أبي مسلم الخولاني في قطعة 6 في منطقة الصليبية، وستكون أو ستبدأ من الساعة الخامسة إن شاء الله. فضيلة الشيخ أيضا له محاضرة في محافظة الفروانية في مسجد عباد العدواني بعنوان فرز الرجال، وستكون آخر محاضراته إن شاء الله في مسجد أبي سلمة في منطقة القصر في قطعة واحد. ويعني محاضرة بكرة فين؟ محاضرة الغد محاضرة الغد في مش هي بتاعت الفرونية. لا مش بتاعت الفرونية، محاضرة الغد في السجن المركزي، ولكن هذا لتأهيل التائبين، لأن يعني الشيخ كان لا يمكن أن يعود من الكويت قبل أن يلتقي بهؤلاء الناس الذين هم في بداية التوبة، وسيخرجون من هذا المكان ليستقبلوا الحياة من جديد، فرأى الإخوة المسؤولون أن ينتفعوا بالشيخ عند هؤلاء الناس. محاضرة الفروانية مش بكرة، بعد بكرة محاضرة الفروانية إن شاء الله يوم الأربعاء، وفرز الرجال بقى عشان تيجوا بقى عشان أفرزكم. أيوة. نطلع الرجالة. ومحاضرة أبي سلمة إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله. هنا يعني المفاجأة أو علو الهمة الآن. الأخ عندنا مفاجأة، صورة رائعة من صور يعني علو الهمة، وهو أخ في الله شرح الله صدره للإسلام منذ فترة طويلة، وهو لا يتوالى يوما واحدا عن صلاة الفجر، هو الأخ محمد سامي، فليتفضل لكي يحظى ويشرف بالسلام على الشيخ حفظه الله ورعاه. من هديك يا محمد ويثبتك على الإيمان. جزاك الله خير، ربنا يثبتك على الايمان يا محمد. ايوه جزاك الله خير، ربنا يشرح صدرك. هذا اسلم حديثا، والميزه فيه انه موظف على الصلاه الخمس في جماعه، وصلاه الفجر ياتي قبل الناس كلهم، عشان واحد بعت لي ورقه هيك يقول انه ما اقدرش اصلي الفجر، اقول له عيب عليك. حاجه تكسب ان الرجل ده موظف على صلاه الفجر، ربنا يثبتك. هذه هي فضيله الشيخ، جزاك الله خير. سؤالين وتعطيهم الصرف، انت حر، هذه لك تصرف فيها. تأخذ لك واحدة وأنا واحدة. نعم يا أخي، الطفل ده حاضر، تفضل يا أخي، هذه هدية لك. ماشي ماشي ماشي. وهذا الأخ، تفضل يا أخي. أيوة أنت. هذا الطفل نشأهم من الجهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء. بس لأنه علم إنه موجود اليوم عندك محاضر. أنا بقول دائما إن أحيانا بيكون الطفل سبب في هداية والدي. هذا الأخ الشاب الصغير هذا مش من الجهرة، لكن سمع إن محمد حسين يعقوب هنا وهو بيحبني وأنا بحبه، فجر والده إلى هنا. وهذه هم. هذه هم. جزاك الله خير. أنا أحبك في الله. الله. وفي النهاية نسأل الله تبارك وتعالى أتم الصلاة. نعم. أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com